انا لسه بحبك والله والله ما هنشي الحب عليا على الله تحن على الله على الله تفكر فيا على الله تحن على الله على الله تفكر فيا انا لسه بحبك والله والله ما هنشي الحب لسه بدو.